بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، إنا نعيش مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث منها كما تقدم هو جامع لمعان كثيرة ولحكم عظيمة. كل لفظ من ألفاظ الرسول صلوات ربي وسلامه عليه هو مشتمل على خير كثير، وإنما يحتاج الإنسان أن يتأمل في كل مرة فيما يسمعه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيجد أنها تشتمل على الخير كله. وإن عندنا حديث اليوم، وهو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على شيء إذا أخذ به وتمسك به أن يحبه الله وأن يحبه الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس أو بما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا الحديث حسنه بعض العلماء وبعضهم ضعفه، ومعناه واضح من جملة من النصوص الشرعية. كل إنسان يسعى في هذه الدنيا أن يكون محبوبا عند الله عز وجل وعند خلقه، وما من مسلم إلا وهو يسعى جاهدا في ذلك. ولا شك أن الزهد في الدنيا أمر مطلوب، لكن بحيث لا يضر الإنسان بنفسه. وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمهما أحب الإنسان الدنيا وفرح بها فإنها لا تعدل شيئا، إن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت كذلك ما سقى الكافر منها قطرة ماء. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق على تيس أسك، وهو الذي يكون أذناه قصيرة، فقال: من يأخذ هذا بدرهم؟ من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: هذا لو كان حيا ما أخذناه بدرهم، وليس ميتا. قال: الدنيا أهون على الله من هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالدنيا لا تسوى شيئا، وإنما تقاس هذه الدنيا بما يقدمه الإنسان للآخرة. فكلما زهد الإنسان من هذه الدنيا وتقلل منها، كلما اقترب مما عند الله عز وجل. ولو كانت الدنيا حلالا صرفا لأصحابها لا بد وأن يسأل الإنسان، يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن هو مسؤول، حتى ولو أحسن هذا الإنسان اكتسب المال من حلال وأنفقه في حلال لا بد أن يسأل. فإذا اكتسبه من حلال وأنفقه في حرام سئل عن ذلك، وإذا اكتسبه من حرام ولو أنفقه في حلال فإنه لا يقبل منه. فإذا اكتسبه من حرام وأنفقه في حرام كان هذا أشد وأعظم. إذن هي الدنيا ولا يمكن أن تستقيم لأحد على حال. ازهد في الدنيا يحبك الله، يحبك الله عز وجل، لأن من زهد في الدنيا فإنه يقترب من طاعة الله عز وجل ويكثر من طاعة الله. وحتى الذي يحصل مالا، ليس معنى هذا أن الناس لا تعمل ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعمل الإنسان في الدنيا ما يكفيه ويكفي من يعوله وما يمكن أن يتصدق به الإنسان أو أن ينفقه في الخير، لكن الدنيا إنما يذم منها إذا شغلت الإنسان عن طاعة الله، وإذا استحوذت على اهتمامه كله، وإذا على اهتمامه كله، وإذا استحوذت على كل شيء في حياته حتى على عبادته. بعض الناس تطغى الدنيا عياذا بالله على عبادته، ينسى الصلاة وينسى الزكاة وينسى ما فرض الله عز وجل عليه وهو منشغل بالدنيا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، لأنك كلما زهدت في هذه الدنيا وتقللت منها كلما ازددت مما يقربك إلى الله عز وجل. وازهد مما في أيدي الناس يحبك الناس، كلما زهدت مما في أيدي الناس أحبك الناس، لأن أكثر ما يقع للناس في هذه الحياة من مشكلات وبسبب الدنيا، بسبب الدنيا. لا تجد بين الناس ما بينهم من البغضاء ومن الحقد ومن غير ذلك إلا بسبب هذه الدنيا. وقد يكون هذا الذي يتنازعون فيه لا يساوي شيئا. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما بعثه الله عليه من حسن الخلق، إنك لعلى خلق عظيم، وكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، كان أزهد الناس في هذه الدنيا، وكان يعطي منها عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم مع قلة ذات يده، حتى إنه أعطى. وكان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا الدنيا، فكان يعطي النبي، حتى أعطى رجلا غنما بين جبلين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم والله ما أسلمت إلا وأنا أريد الدنيا، فما هي إلا يعني أيام أو وقت قليل حتى أصبح محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهكذا كلما ابتعد الإنسان عن الدنيا وكلما ابتعد عما في أيدي الناس وزهد عما في أيدي الناس كلما أحبه الناس، لأن الناس كما قال القائل ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا. لو أنك سألت الناس شيئا ليس له قيمة هو التراب لأوشك أن يكفوا ويمنعوا، فكيف إذا سألتهم أموالهم؟ لأنك إذا سألتهم أموالهم أبغضوك ونظروا فيك أنك تستغلهم وتستغل ما عندهم، فابتعد عن دنيا الناس حتى يحبك الناس، واجعل علاقتك بالله عز وجل، فالذي رزق الناس سيرزقك والذي أعطى الآخرين سيعطيك وهو رب العالمين سبحانه. إذن هذه كلمات جامعة، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد مما في أيدي الناس يحبك الناس، هذا هو المقياس. مع أن محبة الله لها أسباب أخرى، ومن أعظم أسباب محبة الله للعبد هو أن يحب العبد ما أحب الله، وأن يتبع العبد ما جاء عن الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكما مر معنا في حديث سابق: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فكلما ازداد العبد تقربا إلى الله عز وجل، وكلما تقرب إلى الله بنوافله بعد فرائضه، ازداد حب الله عز وجل لهذا العبد. وكلما اهتم بطاعته وبعبادته وبالقرب من الله، كلما قرب ربه تبارك وتعالى. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ما يدلك على أن العبد كلما اقترب من الله عز وجل بالطاعة يحبك الله. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال يحبك الله، معنى هذه الكلمة عظيم، أن تكون من المحبوبين عند الله. ليس الشأن أن تحب، بل الشأن أن تحب، أن تكون محبوبا عند الله عز وجل. فإذا أحبك الله فقد فزت بخير الدنيا والآخرة. ونعوذ بالله أن نسلك طريقا يبعدنا عن الله تبارك وتعالى، وعن هديه، وعن محبته، وعن ما يقربنا إليه سبحانه. ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين أن نكون ممن عمل صالحا، وممن نال أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرب شوي، ما نسأل. الزهد هو ترك، لكن ليس معناه هو ترك الدنيا بالكلية. الإنسان له في الدنيا مصالح لا تستقيم إلا بالعمل لها، ولكن معناه أن يجتنب الإنسان فضول المباحات، وأن يرغب فيما عند الله عز وجل، وأن يأخذ من الحلال ويتمسك بالحلال ويدع ما فيه شبهة. هذا نوع من أنواع الزهد والورع الذي ينبغي للإنسان. قلت ماذا؟ لا غيره، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم. حلاوة الإيمان لا شك أنها كلما اقترب العبد من ربه، كلما أحب الله، زاد وجد حلاوة الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الثلاث هي التي ذكرت: وذاق طعم الإيمان من أحب لله، من أحب في الله وأبغض لله، وكذلك من أعطى لله ومنع لله. فإذا كان الإنسان ترك بعض هذه المباحات التي يتوقع فيها خطرا عليه، فهو لا شك أن هذا من باب الزهد، ومما يحببه في الله، ومما يجد به حلاوة الإيمان أن يعمل الإنسان صالحا. ولا يمكن أبدا أن يحصر معنى الزهد في أشياء، لكن زهد في كذا إذا تركه رغبة عنه، هذا المقصود وهذا المعنى. ونحن نقول إنه ليس معناه أن يترك الإنسان الدنيا وأن يبقى فقيرا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه، لا، هو أن يعمل فيما يحتاج إليه، لكن يزهد فيما لا يحتاج إليه من المباحات ومن التوسع في المباحات، هذا هو المقصود والله أعلم. نعم. ما كسبه الإنسان من مال وحال عليه الحول فإن فيه الزكاة بغض النظر عما ادخره له، قد يكون ادخر هذا المال لزواج، أو ادخر هذا المال لبناء بيت أو لشراء أرض، لا ينظر إلى هذا، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة كيفما ادخرته، إلا إذا كان هذا المال هو مال لوقفه على جهة معينة، إنسان يجمع جمع مالا للفقراء، هذا ليس فيه زكاة لأنه أصلا هو موقف على جهة خير، فكل المال سيتصدق به. أما إذا كان الإنسان جمع مالا ليبني بيتا أو ليشتري أرضا أو ليتزوج به وحال عليه الحول ففيه الزكاة والله أعلم. نعم. هو ذكر بعض العلماء طبعا يصوم، أنه يصوم 3 أيام، قال أكمل هذا الصيام أن يصوم 9 والـ10 والـ11، أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، والذي هو المقصود عاشوراء الذي هو 10. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والـ10 يعني. أي نعم. نعم. المسافر وهو هذا ليس واجبا، الصيام ليس واجبا على الإنسان، لكن هو تطوع، إن أراد أن يصومه وليس عليه مشقة فله ذلك، وإن كان عليه مشقة فلا يصوم ولا يقضي. نعم. والأمر فيه سعة، الأمر يعني في مجال الاستحباب والفضيلة، أن يصوم الإنسان 9 والـ10، يعني لا يقتصر على 10 فقط، ولو صام 10 وحده يكفي، لكن أولى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وبعض العلماء قال يصوم يوما قبله ويوما بعده، أي يصوم 3 أيام، وفي حديث لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. أخذ فلوس من البنك، يقول أخذ فلوس من البنك هل يجوز هذا؟ أقول إذا كانت هذه الفلوس التي يأخذها بفائدة فإنه لا يجوز، إذا كان يعطونه 100,000 ويرجعها 110, 120, 105 حتى 100,000 لا يجوز، لأن هذا هو الربا وهو صريح، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالربا قال العلماء كل من له علاقة بالربا فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. إذا إيه؟ لو أقرضوه بدون فائدة 100 ويرجعها 100 لا شيء في ذلك. نعم. لو كان 100 بـ100 لا شيء في ذلك. نعم. لكن أحيانا بعض البنوك أنها تقرض 100، قل أقرضناك 100 لكن لا يسلمونه إلا 80، فهذه نفس القضية، كانوا أعطوه 80 بـ100. نعم. لا، سواء إذا تمكن من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ويصلي فيه، ومن توضأ في مسجد، من توضأ فجاء مسجد قباء وصلى فيه كان له كأجر عمره، فيحرص الإنسان إن تمكن سواء كان السبت أو في غيره. نعم. الحديث عام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل سبت. نعم. كيف؟ ما فهمت. بيت للكراء، للإيجار، للإيجار يعني، عندك بيت أنت مؤجره. يقول عنده بيت مؤجر، المؤجر ليس فيه زكاة إلا إذا حال على الأجر الحول، قبضت هذه الأجرة الآن وحال عليها حولها عندك كسائر مالك، أما إذا لم يحل عليه الحول فلا زكاة في هذا البيت والله أعلم. نعم. يعني الأصل في الإمام أن يكون أكمل المصلين لباسا وهيئة، هذا هو الأصل فيه، لكن إذا صلى إنسان بالسراويل الصلاة صحيحة، صلاته صحيحة إذا كانت هذه السراويل ساترة وليست ضيقة لا تشف عما تحتها، ولا هي أيضا مما تنكشف فيه العورة فهذا لا حرج فيه حتى ولو صلى بالبنطلون ولو كان إماما، ما لم يكن هذا يعني الذي يلبسه يكون ضيقا أو يكون شفافا ففي هذه الحالة يصلي من هو أولى وأحسن لباسا فقط. أي نعم، لكن لا يمنع من الصلاة فيه. نعم نعم نعم. والتنبيه يعني نبهت أنت أن هذا ما ينبغي. نعم، صلى هو بالقميص لا حرج إن شاء الله. نعم، أنت تخرج الزكاة؟ أيوة، يعني هو غني؟ لا لا، الغني لا يجوز دفع الزكاة إليه، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني الذي هو قادر على النفقة وليس في حاجة إلى هذا المال لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة، وإذا علمنا حاله لا يجوز لنا أن ندفع له الزكاة التي زكاة المال، لأن هي للفقراء والمساكين والذي ذكرهم الله عز وجل. نعم، وهذا ليس منهم. نعم يا شيخ، لبس معين للزهد؟ لا، ليس هناك لباس خاص لا يلبسه إلا الزهاد، وإن كان هذا شاع في فترة من الفترات، هؤلاء الذين يلبسون الصوف ويلبسون كذا والخشن من الثياب ونحو ذلك، لكن ليس هذا من الزهد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف، وهو أزهد الناس صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان يلبس ما هو موجود من اللباس في بلده، له أن لا يبحث عن ما هو يعني فاخر من اللباس، يلبس ما تيسر من اللباس له ذلك، لكن أن نحصر الزهد، فكم من إنسان يلبس هذه الألبسة وليس بزاهد، وكم من إنسان يلبس هذه الألبسة وهو يريد شهرة ويريد أن يعلم الناس أنه من الزهاد ومن العباد، وربما لا يكون كذلك. لكن إذا كان الإنسان يلبس من اللبس الموجود في بلده وله ألا يغالي من الزهد، ألا يغالي في هذا اللباس، يلبس ما تيسر له من لباس مقبول، لكن الإنسان منهي عن أن يلبس ثياب شهرة يعرف بها هذا الإنسان حتى يقال هذا فلان زاهد، هذا فلان يلبس الخرقة الفلانية، وهذه يعني في الغالب تكون عند الصوفية أنه يصل إلى أن يلبس الخرقة ويقال ألبسه الخرقة فلان، فهذا هذه من الأمور من البدع التي أحدثها الناس، وإلا الأصل في الزهد هو ترك ما يظن الإنسان أنه غال في ثمنه أو أنه ليس في حاجة إلى استعماله. ولو لبس الإنسان ما لبس إذا كان قلبه معلق بالدنيا فهو ليس بزاهد. نعم، يعني العمرة عن الغير هي كالحج عن الغير، هذا في الأصل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أولا يعني لما رأى الرجل وهو يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة هذا؟ قال أخ أو قريب لي، قال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فدل على أنه جائز. وكذلك المرأة التي قالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على أفأحج عنه، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الحج. فالحج عن الغير جائز، وكذلك العمرة عن الغير جائزة، على خلاف يعني أن هذا لا يجوز إلا في حق الميت أو العاجز عجزا لا يرجى برؤه، فهذا يحج عنه أو يعتمر عنه ولا شيء في ذلك. لكن ربما يكون هذا الانتقاد من الشيخ ليس لهذا، وإنما هو للعمرة المكية التي يأتي بها الناس، يذهب من مكة إلى التنعيم ويأتي بعمرة عن نفسه وعن والده وعن والدته وعن إخوانه وعن أقاربه وعن الناس أجمعين، حتى بعضهم يأتي بسبع عمر أو بثمان عمر أو بأكثر أو أقل. هذا يعني العلماء أنكروا الإكثار منه وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعمرة لا عن نفسه ولا عن أحد، والصحابة معه لم يأتوا بعمرة لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم، وإنما حدث هذا فقط لعائشة رضي الله تعالى عنها حين كانت قد أحرمت بالعمرة في حجها يعني متمتعة، ثم حاضت ولم تأتي بالعمرة فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، فبقي في نفسها شيء من أنها لم تأتي بالعمرة، وقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع يعني بحج فقط. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حجها يجزئها عن حجها وعمرتها، بقي ذلك في نفسها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها وتأتي بعمرة من التنعيم، فأحرمت هي، أما عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما لم يحرم ولم يحرم أحد، ولم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فلو كان هذا هو الأفضل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يبقى في محل الجواز، وإذا اجتمع أمران جائزان أحدهما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وداوم عليه، وكان هو الهدي العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر إنما فعله على سبيل الجواز تبقى الأفضلية لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه وأرشد إليه أصحابه في الجملة، ويبقى الآخر في محل الجواز دون الأفضلية، في محل الجواز. ولهذا اختلف بعض العلماء يقول إنه من كانت يعني حالها كحال عائشة أو حالها كحال عائشة أو كان حاله كحال عائشة فإنه يجوز له أن يأتي بعمرة، يعني امرأة حاضت ولم تأتي بعمرة، شخص أحرم بالعمرة ثم ضاق عليه الوقت ولم يستطع أن يأتي بالعمرة فجعل نسكه القران فإنه يأتي إذا أراد أن يأتي بعمرة، فحملوه على هذا المحمل. وبعضهم قال يجوز، لكن بهذه الصورة التي نراها الآن هي غير صحيحة أبدا، هذه الصورة التي نراها. أما لو إنسان أتى بعمرة لنفسه تحت هذا الاحتمال، أو أتى بعمرة واحدة عن والده أو نحو ذلك لا بأس، أما أن يكرر الناس بهذه الصورة هذا لا شك أنه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بأكثر من عمرة ويعني حتى لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لو أنه طاف بالبيت وأكثر من الطواف وأكثر من الدعاء لوالديه ولمن يحب له الخير لكان أفضل، وهو أمام الكعبة هناك في آخر الليل في الثلث الآخر من الليل ودعا لوالديه بالمغفرة والرحمة ودعا لمن يحب له الخير لكان هذا أولى من هذه العمر التي يتعب الناس فيها أنفسهم وربما لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، وربما يأتي بها الإنسان شبه مكره، أتى بعمرة عن والده فقال كيف لا أتي بعمرة عن والدتي، ربما ينتقدني الناس فيأتي بعمرة عن والدته، وربما أتى بعمرة عن أحد إخوته الميتين فقيل له لماذا لم تأتي عن الأخ الفلاني أو الأخت الفلاني، أتى عن عمه لماذا لم تأتي، فيتسلسل هذا الأمر ولا ينتهي. ولهذا يعني هذا الكلام الذي قرأته أو سمعته قد يكون هذا هو وجهه، والله تعالى أعلم. نعم، جزاك الله خيرا، وأسأل المولى جلت قدرته أن يجعل أن يتقبل من جميع حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين ظافرين بالأجر والمثوبة من الله عز وجل. ونسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا كلها في رضاه، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أما ما ذكره الأخ عن الزهد، وهو أن ليس المقصود ألا يملك الإنسان الدنيا ولكن ألا تملكه الدنيا، فهذا حق، لأن الإنسان إذا أصبح عبدا لهذه الدنيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فهذا هو أن تملك الإنسان الدنيا، كن عبدا مأسورا تحت حكمها، يسخر كل ما يملك لهذه الدنيا فقط ليكسب هذه الدنيا من طريق حلال أو من طريق حرام، قد يقاطع بسببها قريبه، وقد يقطع رحمه، وقد يسيء إلى الآخرين. لا شك أن هذا عبد للدنيا، والإنسان ينبغي أن يتحرر من العبودية لغير الله عز وجل، وهو ولو ملك الدنيا. نحن نقول هذا وذكرنا سابقا، لابد للإنسان أن يملك شيئا من الدنيا، ولا يمكن لأحد أن يملك الدنيا بأسرها، لكن الناس تتفاوت، فهذا يملك شيئا يسيرا، وهذا يملك شيئا كثيرا. ولا شك أن الواجب على الإنسان أن يملك من حلال وأن ينفق في حلال، هذا هو الضابط الأساس، أن تكون ما تكسبه في هذه الدنيا تكسبه عن طريق صحيح مشروع، وأن تنفقه في طريق مشروع فيما شرعه الله عز وجل. فإذا أخطأ الإنسان في الكسب وأخطأ في الإنفاق فإنه مسؤول ومحاسب على هذا. والزهد قلنا هو درجة فوق هذا، أن يزهد الإنسان فيما لا حاجة له فيه، وأن يتقلل من هذه الدنيا بقدر ما يستطيع. أما إذا ملكته الدنيا فهذا عياذا بالله قد تصرفه وتحرفه عن ذكر الله، بل عن طاعة الله، بل عن عبودية الله. يعني كما قال القائل الإنسان لا بد أن يكون عبدا، فإما أن يكون عبدا لله أو يكون عبدا لهواه. الإنسان لابد لا يخلو من العبودية، كلنا عبيد إما لله وإما لغيره، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. فالذين هربوا من عبودية الله أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى عبودية الشيطان، ذهبوا إلى عبودية الهوى، إلى عبودية أناس آخرين. لكن المؤمن هو كامل العبودية لله عز وجل، فهو لا يتصرف. ولهذا العبودية لها معنى مأخوذ من التذلل والخضوع، وهو أن يأتي الإنسان بأعماله الظاهرة والباطنة لله تبارك وتعالى، هذا هو المعنى الصحيح في العبودية. فهذا المعنى الذي أشرت إليه. المعنى الثاني ذكرته في التشهد. نعم، يقول البعض يشير بإصبعه، لا شك أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يحرك إصبعه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا من الواجبات، يعني أنه لا بد أن يحرك إصبعه وإلا فإن صلاته لا تصح. لا، هو من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كما ذكرنا سابقا ينبغي للمسلم أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يترك شيئا منها، فربما تكمل نقصا في عبادته وربما ترفعه درجات هذه السنة، وربما تهيئه للعبادة، وربما يجد في العبادة لذة لا يجدها إلا بهذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نفعل كما فعل يعني بعض الجهال الذين تقاتلون في سنة، بعضهم رأى رجل يؤشر بإصبعه هكذا فأراد أن يقطع هذا الإصبع لأنه هذه سنة، لماذا أنت يعني إذا كان في مذهبك هذه ليست جائزة؟ فاعلم أن هناك مذاهب. يعني الآن لما نرى شخص يرسل في صلاته، نحن نعتقد أن هذا وإن نقل عن مذهب الإمام مالك فإن الصحيح في مذهب الإمام مالك هو القبض، كما أشار إلى ذلك علماء المالكية رحمهم الله تعالى أن الصحيح، وأن هذا نقل رواية عن ابن القاسم وغيره في الإرسال، لكن هو القبض والإرسال أصلا سنة، فمن قبض أو أرسل فلا شيء عليه، لكن هي السنة التي جاءت النصوص بها هو القبض. فمثل هذه الأمور وهذا المعنى الذي أشار له الأخ معنى عظيم جدا، وهو أن نعرف هذه الأشياء، لأن إذا عرفنا أن هذا موجود وأن عليه نصوصا وأن عليه مذاهب للعلماء وهم أئمة وعلماء كبار، لا ينبغي أن يكون هذا محل خلاف بيننا وأن لا نتقاتل عليه. العلماء حتى أجازوا الصلاة خلف من يخالفك في المذهب، وقد ترى أنت الطهارة من شيء وهو لا يراه. أنا مثلا أرى الطهارة من لحم الإبل، إذا أكل إنسان لحم الإبل يتوضأ، وقد يكون في المذاهب الثلاثة لا يرون ذلك، فلو صلى شافعي أو مالكي أو حنفي لصليت خلفه وصلاتي صحيح ولو أكل لحم إبل. وهكذا الاقتداء، وهذا تقريب بين المسلمين. نعم، هذا لا يمنع أن نتناقش في مسائل علمية وأن نعرف الحكم فيها وأن نعرف الصواب فيها، هذا أمر مطلوب، لكن لا يؤدي هذا إلى إحن ولا يؤدي إلى يعني ضغائن بين المسلمين ولا يؤدي إلى فرقة ولا يؤدي إلى اختلاف. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على كثير من المسائل واختلفوا في بعضها مع صفاء قلوبهم ومع محبتهم لبعضهم. هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كلهم أئمة خير وكلهم أئمة هدى، كلهم جميعا. لما نرى الإمام الشافعي تلميذ للإمام مالك والإمام أحمد تلميذ للإمام الشافعي، وهكذا من أصحاب مذهب أبي حنيفة من هو يعني بينه وبين الإمام الشافعي وغيره مناظرات وبينهم يعني مجالسات ومطارحات علمية. إذن المذاهب كلها تلتقي، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب جميل له في رفع الملام على أئمة الأعلام، عنوان الكتاب يكفي، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ليس على أحد منهم لوم. قال: واتفق العلماء على أنه لم يقل أحد منهم في دين الله برأيه وهواه، يعني مجرد هوى فقط، كل الأئمة جميعا هذا الاعتقاد الصحيح، وأنهم اختلفوا فيما اختلفوا فيه لأسباب، ثم ذكر هذه الأسباب التي اختلف فيها العلماء. فهم أئمة وكبار. بعض الناس يجعل من هذه المذاهب كأنها معركة، هذا حنبلي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنفي، وكيف ينتصر لهذا دون هذا؟ لا، هذا يعني خلل وخطأ في المنهج. وهذا يعني ساقنا له كلمة الأخ جزاه الله خيرا. نعم بعدين الاسم بعد الدرس إن شاء الله أقول لك بإذن الله بعد الدرس. نعم حياك الله. نعم يعني الذي فهمت من سؤال الأخ بصفة عامة أن هناك أرض وفيها نساء يرثن في هذه الأرض ولما جاء الناس الرجال أخذوا الأرض ولم يعطوا النساء حقهن من هذه الأرض. طبعا لا يجوز الإنسان أن يحرم غيره من الميراث. وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فذكر الله عز وجل النساء وجعلهن وارثات. وقد روي أنه من قطع وارثا من حقه قطع الله ميراثه من الجنة. وهذه عادة جاهلية أن لا يرث النساء، الله عز وجل أعطاهن نصيبا، أعطاهن نصيبا، ينبغي أن تعطى نصيبها بحسب ما ترث، وأن يكون الإرث على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للرجال أن يأخذوا ذلك دون النساء إلا إذا كانت هذه التي ذكرها الأخ إذا كانت أعطيت للرجال فقط وهم الذين أخذوها وأعطيت لهم فقط وليست ميراثا، فهذا شيء آخر. إنسان إذا أهدي على شيء ليس بالضرورة أن يعطي النساء مثل ما أعطى الرجال. نعم نعم شيء. هو يعني هذا الحديث عظيم الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، والنبي وليس معه أحد، النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، إلى أن ذكر الحديث وذكر أمته. فهذا دليل على أن الناس إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم في هذا الحديث الرقية، النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت أنه رقى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أذن بالرقية، فأذن بالرقية لأناس وعلمهم الرقية، وذلك الرجل الذي استضافوا جماعة من الصحابة أناسا فلم يضيفوهم، فلدغ عظيم الحي أو كبير ذلك الحي، ثم أرسلوا إليهم هل فيكم من راق؟ قالوا نعم ولكن لن نرقى لكم حتى تعطونا كذا من الغنم. فلما أعطوهم رقوا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالرقية يجوز الإنسان أن يرقي، وأما طلب الرقية هو يعني هذه المسألة مسألة أن يسأل الإنسان شيئا، أن يسأل الإنسان شيئا، حتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألون الناس شيئا، حتى إن سوط أحدهم إذا سقط لا يسأل ويأخذه بنفسه ولا يسأل الناس شيئا. لكنه ليس معنى ذلك أنه ممنوع، ليس معنى هذا أنه يمنع من هذا. وبعضهم يعني تكلم في هذه وعن الحديث صحيح وفي الصحيح، لكن تكلموا في قضية يرقون أو يسترقون. نعم نعم نعم نعم. العشر الأيام يعني ثلاثة أيام في مكة صمتها أيوة، وسبعة إذا رجعت، سبعة إذا رجعت تصوم هذه السبعة، سواء صمتها بالترتيب أو صمتها متفرقة لا شيء عليك. نعم السلام. السبعة تصومها بالترتيب أو صمتها متفرقة لا شيء عليك، لو صمت يومين وأفطرت وثلاثة وأفطرت وهكذا. نعم يعني الإمام يقرأهم يسبقون بأمين. أما التأمين فإنه يعني بعد الفاتحة هذا أمر مطلوب، ها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تسبقوني بأمين، ها، ورد أنه أيضا من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فهو يأتي بها بعد الإمام مباشرة، بعد الإمام مباشرة لا يسبق الإمام بها، هذا في آمين التي هي في الفاتحة، وهي يعني أمر مطلوب ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التأمين بعد البقرة فهذا لم يرد، وإن كان هذا دعاء لكنه لم يرد. وبلى هذه التي في آخر سورة القيامة نعم يقول الإنسان ذلك، لكنه يعني لا يجهر بشيء من هذا في نفسه يعني. نعم نعم، هذا يعني قال بعض العلماء أنه لم يرد، لكن لو أمن الإنسان في ظن أنه لا شيء عليه، لأنه هو مطالب بالإنصات وبالاستماع، فلو قال اللهم اغفر لنا وارحمنا فقال في نفسه آمين. وقد رأينا يعني بعض العلماء يقول آمين، وإن كان الذي اشتهر أنه لا يقول الإنسان ولا يتكلم، لكن يقولها في نفسه لا مانع من هذا. نعم، هو إذا كانت هذا الإنسان لا يخلو من أمرين، إما أن يكون هذا الإنسان يعني مجرد موسم في هذا الموسم بالزراعة يزرعها ثم بعد ذلك يتركها ويأتي شخص آخر ويأتي هذه ليست ملكا له، فإذا مات هذه لا تورث أصلا، لا رجال ولا نساء لا يرثونها. ها، لكن نحن يعني نتكلم عن شيء ملكه الإنسان، حتى هذه الأرض لو فرض أنه أن زراعة هذا من أحيا أرضا ميتة فهي له، أو ميتة فهي له، فإذا أحيا الإنسان الأرض الميتة بزراعتها أو بتحجيرها عرفت وملكها وأصبحت ملكا له وزرعها سنة بعد أخرى حتى علم عند الناس أن هذه ملك لفلان، فإذا مات هذا الإنسان أصبحت لورثته هذه الأرض لأنه ملكها بالإحياء ولم يدفع فيها مالا، لكنه تعب فيها حيث مثلا وضع لها حدودا وحجر هذه الأرض وزرعها وأحياها فأصبحت ملكا له بالإحياء، فتكون لورثته من بعده رجالا ونساء حسب ما قسم الله وأعطى الله عز وجل في كتابه. نعم، واضح؟ إذا لم تكن مملوكة له لا إشكال في هذا، أنها إذا مات الإنسان الإرث هو ما يملكه الإنسان إذا مات عنه، يعني هذا إرث لمن بعده، أنت تملك أرض مالا أرضا أو متاعا أو نقدا أو غير ذلك ثم مت وهو في ملكك، من بعدك يرثون هذا. إذا لم يكن هذا في ملكك زرعته مؤقتا ثم تركته هذا لا شيء، ليس في إرث، وأنت لا تملك لا تستطيع أن تعطي أحد لا رجال ولا نساء، فكل شيء ورث فيه الرجال ورث فيه النساء، هذا القاعدة. ها؟ أي فما لا يرث فيه الرجال لا يرث فيه النساء، هذا من باب أولى. واضح يا شيخ؟ أيوة، هل تعد هل تعد ملكا له ولا لا يا شيخ؟ هل تعد هذه ملكا له أو لا تعد ملكا؟ هنا السؤال. ها؟ إن لم تعد ملكا له لا تورث، الذي يورث هو الملك، أنا أملك دارا أو أملك مالا كيفما كان هذا المال أو أرضا أو غير ذلك فيها ميراث، وما ليس أملكه إذا مت ليس لي هذا، وإنما هو يرجع للدولة، هذا ليس في إرث لأحد. نعم نعم، يعني هذا التأمين يقسمه العلماء إلى قسمين، إلى تأمين تعاوني، تأمين التعاوني معناه أن نجتمع نحن على أن ندفع مبلغ لأي إنسان يصيب أي جائحة يدفع له هذا المبلغ، فهذا يقول العلماء التأمين التعاوني صحيح ولا شيء فيه. والتأمين التجاري هو أن تدفع مبلغا معينا، تدفع في السنة مثلا 100 أو تدفع 1000، فإن أصيبت مزارعك أو ثمارك أو أشجارك بجائحة يصرف لك تعويض مقابل ذلك، وإن لم تصب بشيء فتذهب عليك هذه الأموال. فهو كما يقال إما غانم وإما غارم، يعني إما أن تغنم أنت أو تغرم، ما في إشكال، لا بد من هذا، إما أن تكسب هذا المبلغ وتسد الفرق، وإلا يؤخذ منك بغير حق. ولهذا أكثر العلماء على أن هذا النوع من التأمين لا يجوز، لا يجوز، قالوا لأن الإنسان يدفع مالا من غير مقابل. قد تكون أنت يعني 20 سنة 30 سنة وما أصبت بشيء، هذه 30 فيها 30,000 أو قد يكون فيها أكثر، وقد يكون الذي يساهم في هذا أكثر من 1,000,000 شخص، فكل واحد بألف مليون، وقد يصاب من بين 1,000,000,000 هؤلاء 1,000 شخص بجوائح في أموالهم ويحتاجون إلى تعويضات. حتى هذا هؤلاء الذين يستحقون التعويض فإن هناك شروطا قد لا تنطبق عليهم، وقد لا يأخذون إلا يعني شيئا يسيرا لا يكفي. وهذا يعني يعده كثير من العلماء ضمن أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.